وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. الله، قال الذين كفروا للحق، احنا جبناهم آيات بينات واضحة، فلما جبنا لهم الآيات البينات الواضحة قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. هم قالوا للحق، قالوا للحق ولا قالوا عن الحق؟ قالوا عن الايه؟ يبقى يقول لك ان اللام هنا بمعنى ايه؟ بمعنى عن. ولذلك هتيجي برضو في ايه ثانيه عندنا بعدين هتيجي، وقال الذين كفروا، او انهم ولم يواجهوا من امن بالحق، وكانهم بالغوا فواجهوا ايه هاجموا مين؟ لانهم قالوا هذا سحر ايه؟ يبقى هم بيواجهوا مين؟ بيهاجموا الحق، هذا سحر مبين. ولذلك احنا زمان ان ابطال هذه الحجه لما يقولوا سحر يقولوا طيب يا سيدي سحر هنصدقك انه سحر، طب والذي سحر هؤلاء فامنوا به ليه ما سحركوش وكانت الحكايه تنفض وخلاص؟ الله، يبقى كونوا ما سحركوش يبقى ما هو السحر، يبقى ما هو ايه؟ ما هو السحر. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين.